أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا ومصابكم بسيد الشهداء روحي وأرواح العالمين له الفداء. من الأمور التي يعد من معالم هذا الشهر وشهري العزاء، شهر محرم وصفر، شهر الشهادة وشهر المصيبة على عيال الإمام وما جرى عليهم، كما تعلمون شهران المصائب، أيام المصائب، ذكريات المصائب متوالية. أواخر شهر صفر يصادف أيام وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. إذن هناك محطات حزنية متعددة في هذين الشهرين. المؤمن يحاول أن يكون في هذين الشهرين ممن تنطبق عليه روايات أهل البيت عليهم السلام في بيان عندما يبينون فضل البكاء على سيد الشهداء. واقعا الروايات مذهلة، الروايات هذه إن لم يكن لك قلب ممتحن، عقيدة صافية، البعض قد لا يستوعب هذا المعاني. البكاء على مصيبة الإمام صلوات الله عليه إعلان موقف، هذه حركة من حيث عالم الأبدان، دمعة سائل مالح يخرج من العين، ولكن هذه الحركة تبين موقفا في الباطن. في عرف الدول والحكومات عندما يخرج الإنسان متظاهرا مؤيدا لجهة أو مخالفا لجهة، ماذا يصنع؟ يرفع قبضته، هذه القبضة لها قيمة، دول تأتي وتذهب بهذه القبضات عندما تجتمع. إذن اليد عندما ترتفع محتجة، هذه الحركة تعكس موقفا باطنيا. إنسان يوقع على بيان، هذا البيان فيه ما فيه، هذا البيان يغير أمة بتوقيع واحد. هذه الحركة في عالم الحركات البدنية لا وزن لها، ولكن الكلام في المضمون والنتيجة. إذن العبرة البكاء إعلان لموقف. القضية كالشهادتين، الشهادتان في عالم اللسان كم يأخذ من الوقت؟ جملة مختصرة لا تستغرق الثواني، تخرج الإنسان من أسفل سافلين إلى أعلى عليين. إذن جملة فيها موقف. البكاء على سيد الشهداء إجمالا، يا رب اشهد علي بأني متبرئ من قتلة الحسين عليه السلام وممن أسس أساس الجور على أهل البيت. المضامين هذه متكررة في زيارة يوم عاشوراء. إذن المؤمن عندما يبكي على الإمام وعلى ما جرى عليه، هذه الحركة ليست هينة. ولهذا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، نذكر مجموعة من الروايات المحفزة والمؤملة في هذا الباب. من تذكر مصابنا وبكى لما ارتكب منا كان معنا في درجتنا يوم القيامة. ألا تتمنى أن تعيش أبد الآبدين في جوار النبي وآله؟ الآن هناك رواية كفالة اليتيم، من كفل يتيما كان معي في الجنة كهاتين. من موجبات أن تكون معهم في الجنة أيضا هذه الجملة. أرجو من إخواني أخواتي التوقف عند هذه الجملة. البعض عندما يسألنا أيام المصيبة ماذا نصنع، الآن حضور المجالس عمل، زيارة الحسين عليه السلام في أرض كربلاء عمل، خدمة المواكب والمجالس عمل، وهناك عمل الإمام الرضا عليه السلام لعله بهذه الجملة يشير إلى هذا العمل. من تذكر مصابنا، إنسان رجع إلى المنزل من العمل أو حتى من المجلس في جوف الليل في خلوة الليل بمناسبة تذكر الحسين عليه السلام فبكى لمصيبته. إذن تارة الإنسان يذكر تقرأ عليه المصيبة، وتارة هو يتذكر المصيبة. يرى طفلا رضيعا يبكي يشتكي العطش يتذكر مصيبة الرضيع مثلا. المهم المؤمن في هذه الليالي والأيام إن مرت عليه هذه الحالة تذكر مصيبة الإمام فبكى لما جرى على إمامه. هذا جزاؤه ماذا؟ معهم في درجتهم يوم القيامة. إذن هذا جزاء من تذكر، الآن جزاء من ذكر. ومن ذكر بمصابنا فبكى وأبكى لم تبك عينه يوم تبكي العيون. إذن هذه أيضا درجة من الدرجات أن تذكر بمصابهم. العيون كلها باكية يوم القيامة، لما بكاء الحسرة؟ وأنذرهم يوم الحسرة. إنسان مثلا لو حضر في الساعة الفلانية لأعطي آلاف الدنانير، غلب عليه النوم عندما يستيقظ يبكي حسرة. أكذا أهل الدنيا بكاؤهم لأتفه شيء، ولكن يوم القيامة البكاء له وجه. الكل يبكي لما فرط في دار الدنيا. وأنا لا أستبعد، والله العالم، هذه من أحداث القيامة. أنا لا أستبعد أنه حتى أهل الجنة يبكون. لما؟ لأنه يتحسر أيضا يدخل الجنة، ولو عمل أكثر مما عمل لكان في درجة أعلى. نعم، صلى صلاة هكذا دخل الجنة، ولو خشع في صلاته لكان في درجة النبي وآله. هذا يحق له أن يبكي. ولهذا رب العالمين يزيل الهم والغم من قلوب أهل الجنة. لو بقيت هذه الحسرة في قلب أهل الجنة لما تهنأ بالنعيم. رب العالمين يذهب الهم والغم، ولعله ينسي البعض ما كان عليه في دار الدنيا لئلا يتحسر. إذا كان أهل الجنة قبل دخول الجنة من الممكن أن يبكي بكاء الحسرة، فكيف بأهل النار؟ ولكن من بين الجامع، جمع أهل الجامع، قوم عيونهم قريرة. ما هذه العين؟ العين التي بكت على الحسين عليه السلام. رب العالمين يجعل الجزاء من جنس العمل. العين بكيت الآن يوم القيامة هذه العين لا تبكي، ومن جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. اغتنموا المجالس إخواني هذه الأيام. طبعا الآن الجلوس أمام التلفاز لمن لم يكن له مجال، امرأة رجل عاجز أو ما شابه ذلك من المصادق، ولكن ماذا يقول رب العالمين في سورة الجمعة؟ فاسعوا إلى ذكر الله. أيضا لنسعى إلى مجالس ذكر الحسين عليه السلام. اذهب مسافة لتكون في خيمة الحسين عليه السلام، لا تقل ذهبت إلى المجلس الفلاني بعد عناء لم نستفد كثيرا، الفائدة العلمية شيء، وإحياء أمرهم بهذه الحركة شيء آخر. هب أن ذلك الخطيب أصلا ما أتى، أو أتى وقال كلاما تعرفه، ذهابك لهذه المجالس كما يقول الرضا صلوات الله عليه هذا يعني مجلس يحيى فيه أمرنا. الإمام الصادق عليه السلام، نحن واقعا إخواني لا نعلم ماذا كان يجري على أئمة أهل البيت في أيام محرم، وفي خصوص العشرة وفي خصوص يوم عاشوراء، عقولنا لا تحتمل ماذا كان ينتابهم. المهم أئمتنا يذكرون ما نحتمله. يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه: النفس المهموم للظلمنا تسبيح. شبيه هذه العبارة يمر علينا في شهر رمضان: نفس الصائم أنفاسكم فيه تسبيح. لما؟ لأنك في ضيافة الله عز وجل. من حضر مجلس الحسين عليه السلام بمعنى من المعاني ضيف الله، لأن المقتول ثار الله وابن ثاره. هذا الذي قتل في يوم عاشوراء هو الذي كان يناجي ربه في لحظات وداع الدنيا: هذا حبيب الله، هذا الذي أراق دمه في سبيله. إذن ما دمت في حالي، نعم في حال ذكر أهل البيت وفي حال هم وغم لما جرى عليهم، نفسك تسبيح. وهمه لنا عبادة، أنت مهموم أيام عزاء أهل البيت، أنت عابد بهذا الهم. المجلس الذي تجلس فيه وإن لم يكن مسجدا، ما دام المكان يذكر فيه أهل البيت والحسين عليه السلام، هذا المجلس مسجدك. وكتمان سرنا جهاد في سبيل الله. صاحب المصيبة، نختمها بهذه الرواية: المقتول شهيدا صاحب المصاب. أنتم تعرفون الإمام بشر باستشهاده منذ صغر سنه، وهو في أحضان جده المصطفى بشر باستشهاده. يقول صلوات الله عليه كما في الكتاب الشريف كامل الزيارات: من أراد أن يحيط علما بأسرار العزاء والزيارة وأرض نينوى فليراجع هذا الكتاب الشريف. يقول: أنا قتيل العبرة، قتلت مكروبا، وحقيق على الله أن لا يأتيني مكروب قط إلا رده الله أو أقلبه إلى أهله مسرورا. لماذا هذا التهافت على قبر أبي عبد الله الحسين؟ لماذا هذا الزحف في يوم الأربعين؟ البعض من الزوار يقول: ذهبت لزيارة الحسين عليه السلام ولي حاجة عظيمة، وصلت تحت القبة نسيت حاجتي، لساني لم يطاوعني أن أذكر حاجتي وأنا أبكي على مصيبته. لك حاجة عظمى، زرت الإمام، الإمام ما أعطاك الحاجة لمصلحة، تريد زوجة غير صالحة ولكن زهدك فيها، ترجع وأنت لا ترى هذه الحاجة مما تصر عليها، المهم أنك رجعت وقلبك مسرور في هذه الزيارة. إلهي بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، أبلغ سلامنا عزاءنا إلى إمام زماننا، واردد إلينا منه السلام. والفاتحة مع الصلوات.